هذا النوع الذي بدأنا به هو نوع مختلف الحديث، وتعريفه أن يكون حديثان متضادين في المعنى في الظاهر، متضادين في المعنى ظاهرا، أي يتعارض حديثان في المعنى ظاهرا، وإلا فإنه في الحقيقة يمكن بالجمع أن يتبين أنه لا تعارض. وكذلك في النسخ والترجيح، ولكن التعارض يكون في الظاهر، وحيث يتبين التوفيق بينهما والجمع بينهما يتضح أنه لا تعارض، وأن هذا محمول على كذا وهذا محمول على كذا. هذا هو تعريف هذا النوع الذي هو مختلف الحديث، أن يأتي حديثان، أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرة. وقد عرفه السيوطي في هذا النظم حيث قال: وهو حديث أباه آخر، يعني حديث عارضه آخر، حديث أباه يعني عارضه حديث آخر، هذا يثبت وهذا ينفي، هذا يدل على حكم وهذا يدل على خلاف الحكم. فهذا النوع يسمى مختلف الحديث، وهذا هو تعريفه. وقد ذكر الناظم أن العلماء صنفوا في هذا النوع، وأن أول من صنف فيه الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وكانت وفاته سنة 400 للهجرة، ولكنه لم يستقصي، وإنما ذكر أمثلة كثيرة من هذا النوع الذي هو مختلف الحديث والتوفيق بينها. وجاء بعده العلماء فألفوا فيه وزادوا على ما كان عند الإمام الشافعي، ومن ألف فيه بعد الشافعي ابن قتيبة والطحاوي، ابن قتيبة كتابه تأويل مختلف الحديث، والطحاوي كتاب مشكل الآثار أو توضيح مشكل الآثار، فإن هذه الكتب ألفت في هذا النوع من أنواع علوم الحديث. وهو أي هذا النوع من الأنواع أو من العلوم المهمة التي على طالب العلم أن يكون معنيا بها، وأن يكون حريصا على معرفة الحق فيها. وقال الناظم أنه لا يتمكن منه أو يستفيد ويفيد إلا من كمل في علم في علوم متعددة، في علم الحديث وعلم الفقه وعلم الأصول، فإن هذا هو الذي يمكن أن يستفيد ويفيد في هذا النوع. وإذا فهو نوع من أنواع علوم الحديث المهمة التي تتطلب عناية فائقة وحرصا شديدا ورغبة أكيدة واطلاعا وخبرة ومعرفة. ومن كان متمكنا في الحديث والفقه والأصول فإنه هو الذي يفيد فيه، هو الذي يستفيد ويفيد. ثم إن هذا التعارض الذي يكون بين الحديثين في الظاهر فيه تفصيل، فإن كان التعارض بين صحيح وضعيف فإن العبرة بالصحيح ولا يلتفت إلى معارضة الضعيف له، لأن الأقوى لا يعارض به الضعيف، أو الحديث أو القوي لا يعارض به الضعيف. فإذا تعارض حديث ضعيف وحديث قوي فالعبرة بالقوي ولا عبرة بالضعيف، لأن الضعيف وجوده كعدمه، لأنه لو لم يكن معارضة ولا يعول عليه، لو لم يكن معارضا لغيره ولا يعول عليه. فإذا عارض غيره مما هو قوي فهو من باب أولى أن لا يعول عليه، لأنه أي الضعيف غير معتد به وغير معمول به، عارض أو لم يعارض. فمعارضة الضعيف للقوي لا عبرة بها، عندما يتعارض ضعيف وقوي العبرة بالقوي ولا يلتفت إلى الضعيف. لكن إذا كان التعارض بين حديثين صحيحين هذا هو الذي يؤثر فيه التعارض، وهذا هو الذي يحتاج فيه إلى الوجوه المختلفة لمعرفة الحق ومعرفة الذي يعول عليه في هذا التعارض أو لحل هذا التعارض. فالطريقة الأولى هي الجمع، عندما يتعارض حديثان صحيحان الطريقة الأولى هي أن يجمع بين الحديثين بأن يحمل هذا على حال وهذا على حال، يحمل هذا على شيء وعلى هذا شيء بدون تكلف وتعسف. فإذا أمكن هذا فإنه لا يصار إلى غيره، لا يصار إلى غيره من الطرق التي تسلك عند التعارض. فالمقدم هو النظر في إمكان الجمع، فإذا أمكن الجمع بين الحديثين الصحيحين المتعارضين في الظاهر فإنه يصار إلى هذا الجمع، لأن في هذا إعمالا للدليلين، الجمع فيه إعمال للدليلين وعدم إهدار لأحدهما، فهو أول الطرق التي تسلك وفيه إعمال للدليلين، لأنه عمل بهذا وبهذا. ومن أمثلة هذا ذكر المصنف حديث لا عدوى ولا طيرة، وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، فإن هذين الحديثين صحيحان وهما متعارضان في الظاهر، لأن الحديث الأول يقول لا عدوى ولا طيرة يعني ينفي العدوى والطيرة، والحديث الثاني يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد، يعني فالأول ينفي الطيرة والثاني ينفي العدوى والثاني يدل على حصولها وعلى وقوعها. ولهذا قال فر من المجذوم فرارك من الأسد حتى لا تحصل، حتى لا يحصل انتقال المرض. فهذان حديثان متعارضان في الظاهر، والعلماء وفقوا بينها بوجوه من التوفيق وجمعوا بينها بوجوه من الجمع. الوجه الأول من وجوه الجمع بينها وهو الذي ذكره ابن الصلاح وغيره، أن النفي في قوله لا عدوى ولا طيرة محمول على الإعداء بالطبع، وأنها بطبعها معدية، وأنه إذا حصل هذا وجد ذلك، وأن هذا يرجع إلى طبيعة هذه الأمراض أنه يحصل الانتقال، يحصل انتقال المرض. وأما قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد فيحمل على ما أجرى الله تعالى به العادة وما يحصل، أن المريض إذا خالط الصحيح فإنه يكون سببا، أي هذه المخالطة سببا في انتقال ذلك المرض بإذن الله لا بطبع تلك الأمراض، وأنها تؤثر بطبعها، بل ذلك بإذن الله وبمشيئة الله. وأن الاختلاط سبب من أسباب انتقال المرض، لكن قد يتخلف السبب، قد يتخلف المسبب وانتقال المرض وإن وجد السبب، وإن وجد السبب كما في غير ذلك من الأسباب. الأسباب توجد ولكن قد يوجد المسبب وقد لا يوجد المسبب، ليس حتما أنه إذا وجد السبب وجد المسبب، لأنه يأتي مع فعل السبب ومع وجود السبب، يعني ليكون له أثر وليكون له تأثير، مشيئة الله عز وجل وإرادته. فإن الله تعالى إن شاء أن يؤثر السبب فإنه يوجد المسبب بإذن الله، وإن شاء ألا يوجد المسبب فإنه يوجد السبب ويتخلف المسبب، ويتخلف المسبب فلا يوجد. ولهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لما أرشد إلى الأخذ بالأسباب أرشد إلى الاستعانة بالله وإلى سؤال الله عز وجل، لأن الأسباب وحدها لا يعول عليها دون أن يضاف إليها عون الله عز وجل وتوفيقه وتسديده. ولهذا قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك يعني بفعل الأسباب، لكن لا تعتبر الأسباب هي كل شيء، تقول والله خلاص أنا فعلت الأسباب ويغفل عن الله، لا، بل افعل الأسباب واعتمد على الله. مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال أعقل ناقتي أم أدعها وتوكل، قال أعقلها وتوكل، أعقلها وتوكل، يعني كن بالسبب وتوكل على الله عز وجل، لأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، بل الإنسان يأخذ بالسبب ويتوكل على الله عز وجل. فالأسباب قد توجد ولكن ليس حتما أن يوجد المسبب، بل إن ذلك يرجع إلى مشيئة الله عز وجل. فإن شاء الله عز وجل أن يوجد المسبب وجد، وإن شاء لا يوجد فإنه يوجد السبب ولا يوجد المسبب. لكن هذا لا يعني أن لا يؤخذ بالأسباب، يؤخذ بالأسباب لكن لا يعول عليها، ما تكون الأسباب هي كل شيء. الإنسان إذا أراد الولد فسبيل وصوله له أن يتزوج، هذا هو السبب، ما في بحث عن ولد بدون زواج، ما في، ليس هناك سبيل إلى تحصيل الأولاد إلا بالزواج، لكن هذا الزواج سبب، ليس مجرد حصول الزواج ووجود النكاح يوجد الولد، بل هناك شيء وراء ذلك وهو توفيق الله عز وجل وحصول مشيئة الله وإرادته أن يوجد الولد. فإذا وجد السبب وشاء الله عز وجل أن يكون ذلك السبب نافعا وأن يقع المسبب، وقع المسبب وجد، وقد يوجد السبب ولا يوجد المسبب، يوجد الزواج ولكن لا يوجد الولد. الأخذ بالسبب الذي يؤدي إلى الولد وجد ولكنه ما حصل توفيق الله عز وجل ومشيئة الله وإرادته بأن يولد له مع وجود الزواج. كذلك هنا قوله لا عدوى ولا طيرة مع قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد، لا عدوى يعني أن الاختلاط هو سبب من الأسباب، لكن لا يلزم أنه بمجرد الاختلاط توجد العدوى، لأن تلك أمور ترجع إلى مشيئة الله عز وجل. فإن شاء أن يؤثر وجود ذلك السبب الذي هو الاختلاط أثر وحصل المرض، وإن لم يشأ الله عز وجل أن ينتقل المرض وجد الاختلاط ولم يحصل انتقال المرض. فليست العدوى بطبعها بمجرد ما يحصل الاختلاط يوجد، بل الأمر يرجع إلى مشيئة الله وإرادته، بل الأمر يرجع إلى مشيئة الله وإرادته. فإذا يحمل لا عدوى ولا طيرة على النفي عن في العدوى أنها تنتقل الأمراض بطبعها، وأن وقوله فر من المجذوم أن الله تعالى جعل بحسب حصول يعني هذا الاختلاط أنه عندما يوجد فإن الله تعالى يجعل ذلك سببا لانتقال المرض، لكن ليس بلازم أو بحتم أن ينتقل المرض، فقد يوجد الاختلاط ولا يوجد انتقال المرض. ولهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن الأمر كله يرجع إلى الله عز وجل، ولهذا قال: فمن أعدى الأول، من أعدى الأول؟ يعني مجرد الاختلاط ليس معنى ذلك أنه يعني لابد أن يوجد فيه المرض، وإذا ولو كان الأمر هكذا إذن الأول الذي حصل له المرض ولم يعده مريض آخر، من أعداه؟ من أعداه؟ الأمر كله من الله عز وجل. فالذي جعل أول مريض يحصل له المرض ولم يعده مريض آخر، الصحيح يحصل له المرض ولم يعده مريض آخر، يجعل المريض يختلط بالصحيح ولا ينتقل المرض. لكن الله سبحانه وتعالى يعني جعل هذا سبب، وكثيرا ما ينتقل المرض بهذا الاختلاط، لكن ليس حتما، لأن الأمر يرجع إلى الله عز وجل وإلى مشيئته، وليس إلى أمور طبيعية بأن المريض عندما يخالط الصحيح لا بد أن ينتقل. لا، ليس ذلك حتما، فقد يحصل الاختلاط ولا يوجد المرض، ولا يوجد انتقال المرض. وقد جاء في الحديث: لا يورد ممرض على مصح، يعني حتى لا يحصل يعني هذا السبب الذي به يكون انتقال المرض. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الطاعون إذا وقع في بلد، من كان خارج لا يدخل البلد التي فيها الطاعون، وإذا وقع وهو فيها لا يخرج فرارا منه. هذا وجه. الوجه الثاني من وجوه الجمع بين الحديثين هو الذي اختاره ابن حجر في نخبة الفكر، أن قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة هو باق على عمومه، هو باق على عمومه، وأنه لا عدوى ولا طيرة ولا يعدي شيء شيء. وقوله فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذا الأمر سدا للذريعة، وهو أن الإنسان إذا حصل مريض خالط صحيحا فقد يحصل لهذا الصحيح مرض ابتداء وليس عن طريق العدوى، فيتوهم أو يظن أن هذا المرض بسبب العدوى، مع أنه حصل ابتداء وليس بسبب العدوى، مثل ما حصل للمريض الأول، حصل له مرض بدون مريض يعديه. فقال إن قوله لا عدوى ولا طيرة على عمومه، وقوله فر هذا النهي من قبيل سد الذرائع، حتى لا يكون اختلاط المريض اختلاط الصحيح بالمريض الله تعالى يشاء ويقدر أن يحصل له ابتداء بدون عدوى المرض، فيظن أنه حصل بسبب العدوى، فيعتقد أن العدوى هي التي حصل منها التأثير. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث يقول إن قوله لا عدوى ولا طيرة على عمومه، لكن يستثنى من ذلك مرض الجذام المجذوم الذي ورد فيه حديث، هذا يستثنى من ذلك العموم، يستثنى من ذلك العموم، فيكون قوله لا عدوى ولا طيرة على عمومه، ويبقى ويستثنى من ذلك ويخرج من ذلك هذا الذي جاء فيه نص في قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد، يعني معناه أن الجذام يحصل به العدوى، يحصل به العدوى، فيكون الجذام مرض الجذام ونحوه مستثنى من قوله لا عدوى بأنه تحصل به العدوى. الوجه الرابع يقول أنه لا عدوى ولا طيرة، لكن قوله فر من المجذوم هو ملاحظة لحال المريض، وهو أن المريض إذا رأى الصحيح معافى وفي صحة وعافية يعني يتألم ويتأثر لكونه ابتلي، وهو يرى الصحيح الذي سلم من هذه من هذا المرض. وهذا الوجه ضعيف جدا، لأن النهي هو لمصلحة الصحيح وليس لمصلحة المريض، ليس مراعاة لحال المريض وإنما هو مراعاة لحال الصحيح. وأقرب هذه الوجوه هو الوجه الأول الذي ذكره ابن الصلاح، هو أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن الأمراض هذه لا تنتقل بطبعها، وأن الاختلاط سبب من أسباب انتقال المرض، وذلك الانتقال يكون إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عز وجل ينتقل المرض انتقل، وإن شاء فإنه يوجد السبب ولا يوجد المسبب، يوجد السبب ويتخلف المسبب بمشيئة الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ما شاء الله لابد أن يكون وما لم يشاء الله فإنه لا يمكن أن يكون. هذا هو التوفيق بين هذين الحديثين المتعارضين. ومن الأحاديث التي ذكر تعارضها وأنها متعارضة قوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وقوله الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، وكلمة إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه هذه وردت في حديث ضعيف، ولكن أجمع العلماء على معناها، معناها مجمع عليه أنه إذا تغير الماء، غيرت الماء النجاسة الماء باللون أو الريح أو الطعم فإنه يكون نجسا، أجمع العلماء على هذا. لكن الزيادة التي فيها لونه وطعمه ريحه هذه ضعيفة، لكن معناها متفق عليه. وقوله هو الماء طهور لا ينجس شيء هذا هو الصحيح، قوله إلا ما غير لونه وطعمه ريحه هذه زيادة ضعيفة، ولكن معناها متفق عليه ولا خلاف فيه بين العلماء، ولا خلاف فيه بين العلماء. هذان الحديثان متعارضان، قوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين بمقتضى هذا الحديث سواء غيرت النجاسة أو ما غيرت النجاسة، يعني معناه أنه يصير طهور، أنه طاهر، لأنه قال إذا لم يبلغ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، معناه أنه ما تؤثر به النجاسة إذا بلغ الماء قلتين. والحديث الثاني يقول الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، يقتضي أنه إذا كان دون القلتين ولم تغير لم يحصل أنه إذا كان الماء دون القلتين ولم تغير النجاسة له طعما أو لونا ريحا أنه يكون طاهرا. والحديث يقول حديث لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يدل على أنه أن ما دون القلتين أن ما دون القلتين يؤثر ولو لا مطلقا، وأنه يؤثر فيه الخبث. قالوا فعموم كل أحد منهما مخصوص بالآخر، فقوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فيما زاد على القلتين مخصوص بما إذا حصل تغير الماء الكثير الذي زاد على القلتين تغيرت النجاسة له لون طعما أو ريحا يكون نجسا ولو زاد على القلتين، ما دام أن النجاسة أثرت فيه لكثرتها عليه ولغلبتها له حتى غيرت له لون طعما وإن كان كثيرا فيكون نجسا. إذن قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ما زاد على القلتين يخصصه عموم قوله الماء طهور لا ينقص شيء لا ينجس شيء إلا ما غلب غير لونه وطعمه وريحه، الذي الزيادة التي أجمع عليه العلماء. أما الماء طهور لا ينجسه شيء ف فلا يعني فإنه يفهم منه أن الماء القليل إذا وقع فيه نجاسة لكن ما غيرت له لون ولا طعم ولا ريح أنه يكون طاهر. لكن قوله إذا بلغ الماء قلتين لمحن الخبث يدل على أنه إذا لم يبلغ قلتين فهو يحمل الخبث وتؤثر فيه النجاسة. فيكون عموم قوله الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على لونه طعم مخصص منه ما دون القلتين. وحديث إذا حديث القلتين ما زاد على القلتين خصص بقوله الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه، معناه أنه لو كان كثيرا ولكن النجاسة غيرته بأن جاء نجاسة كثيرة وغيرته فإنه يكون نجسا ولو كان كثيرا. إذا عموم كل يوفق بينهما بأن يكون عموم كل واحد منهما مخصوص بالآخر. حديث القلتين ما زاد على القلتين يخصصه الحديث الآخر، وحديث الماء طهور لا ينجس شيء يخصصه ما دون القلتين، فإنه ينجس وإن لم تغير النجاسة له لونا أو طعما أو ريحا، ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه وإن لم تغير. هذان حديثان متعارضان حسب الظاهر، والتوفيق بينها بأن يكون كل واحد منهما مخصص للآخر، لا يعمل بهذا بإطلاق ولا يعمل بهذا بإطلاق، بل يعمل بهذا فيما يسوغ أن يعمل فيه ويخصص منه ما جاء في الحديث الآخر. هذا هو الوجه الأول من الوجوه التي يصار فيها إلى التوفيق بين الأدلة والجمع بينها حيث أمكن، وهذا هو الوجه الأول. لا يبحث عن مرجح ولا عن ناسخ ومنسوخ إذا أمكن الجمع، فإذا لم يمكن الجمع ما أمكن الجمع. فكر وبحث وسعي للتوفيق ولكن ما أمكن الجمع، عند ذلك ينتقل إلى طريق أخرى وهي معرفة الناسخ والمنسوخ، معرفة المتأخر والمتقدم. فإذا عرف المتأخر فإنه يكون ناسخا للمتقدم، يكون الأول منسوخ والآخر ناسخ، وهذا فيه أخذ بالمتأخر وترك للمتقدم على اعتبار أن الثاني ناسخ للأول. الأول ما فيه ترك لشيء، إعمال للجميع اللي هو الجمع الأول، إعمال للجميع وليس فيه ترك لأحدهما، وهذا فيه ترك للأول وأخذ بالثاني، ترك للأول وأخذ بالثاني. وقد سبق أن مر بنا مبحث النسخ، وأن النسخ أحيانا يكون في نفس النص، مثل قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، حديث بريدة بن حصين رضي الله عنه كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وكذلك الحديث أيضا نفس الحديث الذي فيه وفيه أيضا وكنت نهيتكم ألا تدخروا لحوم الأضاحي فوق 3000 فادخروا، وكنت نهيتكم أن تنتبذوا بأوعية فانتبذوا بكل وعاء ولا تشربوا مسكرة. فهذا فيه ذكر الناسخ والمنسوخ، ويكون الناسخ والمنسوخ يعرف بكلام الصحابي كما جاء في الحديث، كلام حديث جابر كانت آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. جاء حديث تدل على الوضوء مما مست النار، وجاء حديث تدل على ترك الوضوء مما مست النار. حديث جابر يدل على أن المتأخر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الترك، إذن ترك الوضوء مما مست النار هو الناسخ، ترك الوضوء مما مست النار هو الناسخ. لكن يستثنى من ذلك حديث الوضوء من لحم الإبل، فإن هذا حديث خاص وهو يعني له حكم يخصه، ولكن الذي كان الآخر هو تركه أي شيء مست النار، كان أي شيء تمس النار عندما يأكلونه فإنهم يتعين عليهم أن يتوضأوا. هذا نسخ لكون آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فإذا لم يمكن الجمع يصار إلى معرفة المتأخر فيؤخذ بالمتأخر ويترك المتقدم، فيؤخذ بالناسخ ويترك المنسوخ. وإن لم يمكن معرفة المتأخر لا أمكن الجمع، ثم لم يمكن معرفة التاريخ ومعرفة الناسخ والمنسوخ، عند ذلك يصار إلى الترجيح، يبحث عن وجوه من وجوه الترجيح، ترجح أحد الأمرين على الآخر. ووجوه الترجيح كثيرة ذكرها العلماء، قد ذكر الحازمي في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ والآثار كثيرا من هذه الوجوه. ومن أمثلة ذلك ما جاء في الحديث، يعني في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه زواجه بميمونة جاء في بعضها أنه هو محرم، وجاء في بعضها أنه حلال، يعني قضية واحدة اختلفت فيها الروايات، أحد يقول تزوجها وهو حلال وأحد يقول تزوجها وهو محرم، يعني حديثان متعارضان. كون تزوجها وهو حلال وهو محرم يقتضي أن المحرم يتزوج، ولكن جاء حديث تدل على أن المحرم لا ينكح ولا ينكح، وجاء في نفس قضية ميمونة أنه تزوجها وهو حلال. النسخ الجمع ما يمكن الجمع، ما يمكن الجمع لأنها قضية واحدة، زواج واحد. النسخ ما يمكن لأنها قضية واحدة، ما في متقدم ولا متأخر، هي حدث واحد. ينتقل إلى النوع الثالث أو الوجه الثالث الذي هو الترجيح. إيش أي كيف يصار إلى الترجيح؟ رجح العلماء أو كثير من العلماء أنه تزوجها وهو حلال، لأن حديث تزوجها وحلال جاء عن ميمونة نفسها وهي صاحبة القصة، صاحبة الشأن، وهي أدرى من غيرها فيما يتعلق بها. وأيضا أبو رافع هو السفير الواسطة اللي يتردد بين ميمونة وبين رسول الله فزان في الخطبة وبيان الرغبة في الزواج، وهو يقول إنه حلال. إذن هذه وجوه من وجوه الترجيح. حديث ابن عباس نكح وهو محرم، لكن كون ميمونة وهي صاحبة القصة وكون أبو رافع وهو السفير بين الرسول صلى الله عليه وسلم وميمونة رووا أنه تزوج وهو حلال. ثم أيضا يؤيد ذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج، لا يتزوج ولا يعقد لغيره. أيضا قوله لا ينكح المحرم ولا ينكح يتفق أيضا مع أن تزوج مع زواجه بميمونة وهو حلال، مع ميمونة وهو حلال، فيكون هذا راجح وهذا مرجوح، يكون هذا راجح وهذا مرجوح. إذن لا بد من الترجيح. ومن أمثلة ذلك أيضا ما جاء في صلاة الكسوف، صفة صلاة الكسوف. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس يوم مات ابنه إبراهيم صلى صلاة الكسوف، كل ركعة فيها ركوعان، يعني الرواة تواردوا على هذا اللفظ، كل ركعة فيها ركوعان. بعض الرواة روى وهم ثقات أنه كل ركعة فيها ثلاث ركوعات، هي قصة واحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم، فهو لا يمكن الجمع ولا يمكن النسخ، بقي الترجيح. رجحت رواية الذين قالوا أنه أن كل ركعة فيها ركوعان لكونهم أكثر وأوثق وأثبت، على رواية الذي روى وهو ثقة أن كل ركعة فيها ثلاث ركوعات. هذا يعني صيرة إلى الترجيح، صيرة إلى الترجيح وهي الدرجة الثالثة، لا يمكن جمع ولا يمكن نسخ، وإنما يصار إلى الترجيح. وعندما لم يمكن الترجيح أيضا، حتى الترجيح ما أمكن ما ظهر، ماذا يفعل؟ قيل يتوقف، يتوقف عن العمل بالدليلين، عن العمل بالحديثين، لأن هذا يثبت وهذا ينفي، ولا وجه لا مجال لترجيح أحدهما عن الآخر، لا مجال لترجيح أحدهما عن الآخر، فإذا يتوقف فيهما، في العمل فيهما، لأنه ويبقى على الأصل، ويبقى على الأصل هو البراءة، هو البراءة. فإذا الوجوه أربعة: الجمع إن أمكن، فإذا أمكن لا يصار إلى غيره، وإذا لم يمكن انتقل إلى الطريقة الثانية، وهي البحث عن التاريخ ومعرفة الناسخ والمنسوخ، فإن عرف المتقدم والمتأخر أخذ المتأخر وصار ناسخ المتقدم، وإن لم يعرف التاريخ بحث في الترجيح، فإن وجد الترجيح سير إلى الراجح وترك المرجوح، وإذا لم يمكن الترجيح توقف عن العمل بالدليلين. قالوا التعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن التعبير يقول تعارض فتساقط، لأن التعبير بالتوقف أولى وأحسن، لأنه قد يخفى على الإنسان ولا يخفى على غيره، يخفى على الإنسان ولا يخفى على غيره، وإنما يتوقف، لا يقال أنهما تعارضا فتساقطا، لأنه يعني هو ما ظهر له الترجيح، لكن قد يتبين لغيره وجوه الترجيح، ولا يقال بتساقط الدليلين، بل يصير أحدهما راجح والثاني مرجوح، ولا يظهر لبعض الناس وقد يظهر لغيره. فالتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، أولى من التعبير بالتساقط. نرجع للنظم، إيش يقول؟ أول من صنف في المختلف الشافعي، فكن بذا النوع الحفي. أول من صنف في المختلف، أي نوع مختلف الحديث، الإمام الشافعي، وكانت وفاته سنة 400 من الهجرة. فكن، أي يا طالب العلم، حفي، يعني معنيا مهتما حريصا مجتهدا بمعرفته ومعرفة التوفيق بين الأحاديث المتعارضة وما قاله العلماء فيها. فكن بذا النوع، يعني بهذا النوع الذي هو مختلف الحديث، حفي، بحيث يكون يعني معنيا فيه بالبحث وكثير السؤال لغيره، يعني إذا لم يتمكن فهو مهم، وجميع الفرق، وهو مهم، يعني معرفة هذا النوع مهم جدا، وجميع الفرق في الدين يحتاجون إليه ويضطرون إليه، المفسرون ما يستغنون عنه، والمحدثون ما يستغنون عنه، والفقهاء ما يستغنون عنه، جميع أصناف العلماء تحتاج إليه وتضطر إليه، لأنه عندما يوجد التعارض لابد أن من إما أن يعول عليه جميعا بالجمع، أو بمعرفة التاريخ فيكون الناسخ متأخر ناسخ، أو لا يمكن لا هذا ولا هذا فيكون بمعرفة الترجيح. وجميع الفرق فهو مهم، وجميع الفرق في الدين تضطر له فحققي، فاضطر له فحققي، يعني حقق يعني هذا النوع، وعن به عناية تامة. أيوة. وإنما يصلح فيه من كمل فقها وأصلا وحديثا واعتمل. ثم ذكر من يصلح فيه ومن يتمكن منه، وهو من كمل فقها وحديثا وأصولا، يعني عنده معرفة بالحديث ومعرفة بالفقه ومعرفة بالأصول، ومعرفة بالأصول، يعني هذا هو الذي يتمكن منه ويكون على معرفة به. وهو حديث قد أباه آخر، فالجمع إن أمكن لا تنفع. وهو حديث أباه آخر، هذا التعريف، يعني ما هو مختلف الحديث؟ حديث أباه آخر، يعني عارضه آخر، حديث أباه يعني عارضه آخر، هذا هو التعريف. وتعريفه كما ذكرت حديثان متضادان أو متعارضان في المعنى ظاهرا، في المعنى ظاهرا، وإذا عرف الجمع زال ذلك التعارض، وإذا عرف التاريخ زال التعارض، وإذا حصل الترجيح زال التعارض. يعني أنه يعني حصل كثيرا أنه إذا اختلط مريض بصحيح أنه ينتقل المرض بإذن الله عز وجل، لكن ليس حتما أن ينتقل. أيوة. وقيل هذا وجه، هذا الوجه الأول وهو الذي ذكره ابن الصلاح، يعني هذا الجمع، يعني يكون النفي محمول على أنها تعدي بطبعها، وفر محمول على أنه إنه يكون سبب وقد يختل في السبب، هذا لابن الصلاح. أيوة. وقيل بل سد ذريعة، ومن يقول مخصوص بهذا ما وهن. وقيل سد بل سد ذريعة، يعني لا عدوى ولا طيرة، هو باق على عمومه ولا عدوى ولا طيرة، لكن قوله فر من المجذوم المقصود منه سد الذريعة، وهو أن المريض الصحيح إذا خالط المريض قد يمرض الله الصحيح ابتداء بدون عدوى، فيروح يظن أن هذا المرض بسبب العدوى، ما هو جاء ابتداء، فيتوهم العدوى ويعتقد العدوى. قال وقيل بل سد ذريعة، يعني لا عدوى باق على عمومه، والنهي في قوله فر سد للذريعة حتى لا يحصل بسبب الاختلاط، حتى لا يحصل عند الاختلاط مرض بإذن الله ابتداء، ما هو بالعدوى، فيتوهم أن المرض بسبب العدوى، أن المرض بسبب العدوى. وقيل بل سد ذريعة، هذا هو الوجه الثاني الذي اختاره ابن حجر في نخبة الفكر. الوجه الثالث ما أشار إليه الناظم بقوله ومن يقول مخصوص بهذا، يعني أن لا عدوى ولا طيرة مخصوص بقوله فر، وأن لا عدوى باق على عمومه، ويخرج منه العدوى بالجذام بقوله فر من المجذوم فرار كما الأسد، وهذا جاء عن الباقلاني اللي هو أن هذا مخصوص ب، يعني عموم هذا مخصوص بهذا، يعني عموم قوله لا عدوى ولا طيرة يخرج منه ما جاء في قوله فر من المجذوم، فتكون الأمراض الأخرى لا يعني العدوى يعني منفية فيها، ويكون مخصوص من ذلك ما جاء في الجذام ونحوه. أو لا فإذ يعلم ناسخ قفي، أو لا، أو لا يمكن الجمع، هذه الطريقة الأولى وهي الجمع ما أمكنت، فإنه يصار إلى معرفة الناسخ والمنسوخ، فإذا عرف ناسخ قفي يعني اتبع، قفي اتبع، إذا وجد الناسخ فإنه يؤخذ بالناسخ ويقفى، يعني يتبع ويصار إليه، فيعلم ناسخ قفي يعني اتبع وترك المنسوخ. أو لا يعني ما عرف الناسخ، ما عرف الناسخ والمنسوخ، ما عرف المتأخر، فعند ذلك يتوقف، قفي يعني قف يعني توقف. أو لا فرجح. نعم. أو لا فرجح. نعم. أو لا أو لا أو لا فرجح، أو لا يعرف ناسخ فرجح، يعني ابحث في وجوه الترجيح، وإذا وجد مرجح لحديث على آخر فخذ بالراجح واترك المرجوح، فخذ بالراجح الذي وجد بعض وجوه الترجيح التي ترجح هذا الجانب فيؤخذ بها ويترك الجانب الآخر، هذه الطريقة الثالثة. أو لا أي ما أمكن حتى الترجيح، عند ذلك قف يعني توقف.